بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من العجب ألا تفرط في وصايا أبيك وجدك فتعمل بها جميعا، لكنك تستهين بوصايا النبوة، مع أن التفريط في وصية واحدة قد يقضي عليها جميعا. هذه الحكمة تنبه إلى شيء وقع في التاريخ الإسلامي كما وقع في جميع الأديان، وهو التفريط في وصايا الأنبياء ووصايا الوصايا المقدسة التي هي في الحقيقة وصايا الله إلى عباده، والاستهانة بها وعدم تفعيلها في الواقع. ولذلك يحصل التحريف في الأديان، يحصل التغيير، يحصل التبديل. طبعا هذه الوصايا إما أن يكون التفريط فيها جميعا أو يكون التفريط في بعضها. الله تعالى أشار إلى التفريط في بعض فيها جميعا بقوله: فلما نسوا. الله تعالى يتكلم أو يتحدث عن الذين تركوا أنبياءه، فلما نسوا ما ذكروا به نسوه جميعا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني فتحت عليهم الدنيا وفتحت عليهم الشهوات والأهواء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هؤلاء الذين نسوا دينهم، اتبعوا أهواءهم، وضعوا أحكاما جديدة، وضعوا شرائع جديدة، وضعوا فلسفات جديدة يفسرون بها الوجود، فهؤلاء الله تعالى فتح عليهم الدنيا. مثل ما نرى الآن الفتوح المادية في الغرب مثلا، الرفاه المادي إلى آخره، ولكن هذا الرفاه من دون بركة، من دون أشواق، من دون روحانية، ولذلك يؤخذون بغتة، يؤخذون وهم في ذلك النعيم، كما يقال يشنقون بخيوط الحرير. فهؤلاء الله تعالى أشار إلى ذلك في قوله كذلك: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هؤلاء نسوا الله، أبعدوه، مثل ما فعلت المسيحية، أو عندما فعل بعد الثورة الفرنسية وغيرها، عندما هجروا الدين هجرا كليا وتوهموا أنه حجاب دونه حجاب يبعدهم عن الحق، وغرقوا في الكثير من الفلسفات المادية. ظهرت الماركسية، ظهرت الداروينية، ظهرت الداروينية الاجتماعية، ظهرت العنصرية العلمية، نشأت الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، نشأ الصراع إلى آخره. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الأمر، نسوا أنفسهم، أصبحوا خدم للمادة، خدم للآلات، خدم للصناعة، خدم للرفاه، انبهروا بما صنعوه، فلذلك نسوا حقيقته. طبعا تكلم عن هذا يعني كل فلاسفته، ابتداء من يعني المعروف أليكسيس كارير في كتابه الإنسان ذلك المجهول، عندما بين تهافت الحضارة الغربية بسبب استغراقها في المادة وسبب بعدها عن الروحانية. إذن هذا الجانب الأول في التفريط في الوصية. طبعا الشخص ربما ينال بعض الرفاه المادي، ولكنه في الحقيقة ينال كل الضنك وكل الضيق وكل. طبعا هذا حتى نطبقه على الحكمة التي تذكر التفريط في وصايا الأب والجد، وهذا موجود في الواقع. أحيانا مثلا الأب أو الجد يوصي مثلا لشخص ما مريض أو له ظروف خاصة، أو البنات مثلا، فيأتي بعض الورثة أو بعض الأبناء أو الأحفاد فيأخذون كل شيء ويستولون على كل شيء ويحرمون أولئك من حقهم. فطبعا هؤلاء قد يترفهوا يعني في الظاهر رفاها ماديا، ولكن ذلك الرفاه سيرتد عليه في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا الجزء الأول من الوصايا، من التفريط في الوصايا. الجزء الثاني هو التفريط في بعضها، وهذا هو المقصود بالأصالة، التفريط في بعض الوصايا. وللأسف هذا الذي وقعت فيه الأمم التي حافظت على أديانها في صورتها الشكلية، حافظ على الدين، حفظ على الكتاب المقدس للدين، حفظ على شعائر الدين، حفظ على الحلال والحرام في الدين، ولكن فرط في أشياء أخرى لا تقل أهمية. فهذا خطير جدا في الأمم، ولهذا البعض يتوهم يقول الحمد لله الأمة كذا تفعل كذا، ولكن تلك الوصية. طبعا مثال بسيط حتى نقرب هذا الأمر: في غزوة أحد رسول الله صلى الله عليه وآله نظم صفوف الجيش، جيش المسلمين، ووضع خطة بحيث المسلمون ينتصروا فيها على أعدائه، لكن ماذا فعلوا؟ وطلب من الرماة أن يبقوا في الجبل حتى يحموا ظهر المسلمين، لكن الرماة فرطوا في تلك الوصية، وذهبوا بمجرد أن رأوا أمارة النصر ذهبوا ليأخذوا الغنائم مع المسلمين. فالتفريط في وصية واحدة حول النصر إلى هزيمة، وكانت تلك الهزيمة أن توقع بالمسلمين، حتى أشيع بأن رسول الله قد قتل وبعض المسلمين هربوا فروا بأنفسهم، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا القليل، وبالتالي كان ذلك فتنة كبيرة. بسبب ماذا؟ بسبب التفريط في وصية واحدة. فهذه الوصية لها قيمتها، يعني الشخص الذي يقول أنا طبقت كل الدين إلا شيء واحدا، نعم ذلك الشيء ما هو؟ ذلك الشيء قد يقضي على الدين جميعا، مثل ما يحكى في القصص أن رجل كان يبيع عبد، يقول هذا العبد كل شيء فيه نشيط، يعمل كل شيء، فيه عيب واحد فقط، وهو أنه ينقل النميمة أو نمام، فاشتراه بعضهم، قال ما دام فيه القوة والجلد إلى آخره. فذلك النمام عندما اشتراه راح أثار فتنة بين الرجل وزوجته، ثم تلك الفتنة سربها إلى قبيلة الزوج وقبيلة الزوجة، وتحول الصراع بين القبيلتين، قتل الرجل زوجته، ثم دخلت قبيلة الزوجة، وحصل الصراع بين القبائل بسبب تلك الخصلة في ذلك العبد. فإذا هنا لا نستهين، يعني وصية واحدة، هذا مثل ما يقول لك هذا الطعام ما شاء الله فيه فيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين ألف وكل الفيتامينات، وفيه كل المعادن وفيه البروتينات وفيه كذا، ليس فيه إلا شيء قليل من مثلا مادة معينة سامة. نعم تلك المادة ربما بالميكروغرام ولكن تأثيرها سام، يعني ما فائدة ذلك الطعام جميعا؟ لهذا القرآن الكريم ينبهنا إلى ما يسمى بالمحبطات الأعمال. نعم أنت تعمل الأعمال الكثيرة، ولكن ذلك الإحباط يعني أنك تأتي بعث ثقاب وتحرقها جميعا. إذن هنا الإشكال، الله تعالى وفر لنا الأجور الكثيرة للأعمال القليلة، لأن مثلا نقول سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، ولكن شخص يقول كلمة بسيطة قد تزيل ذلك كله. وهنا الصالحون كانوا يخافون من الإحباط، إحباط الأعمال. طبعا هناك التوبة وهناك الإحباط. التوبة ماذا تفعل؟ التوبة تغفر، تمسح كل الذنوب السابقة، والإحباط يهدم كل الحسنات السابقة. نحن للأسف نعرف التوبة، نقول فلان كان عاصيا فتاب، ولكن لا نعرف أن فلان كان طائعا ثم تحولت كل طاعاته إلى لا شيء. مثل شخص، تصور شخص مثلا يجمع مال كثيرا وتصدق به، مال كثير تعب فيه أياما، بذل جهدا كبيرا، ثم ماذا يفعل؟ ثم يمن على من تصدق به عليه، ثم يرائي بتلك الصدقة، ماذا يفعل؟ يذهب كل شيء. يعني حتى صدقة السر في الحديث تفضل على صدقة العلانية بسبعين ضعف. شخص مثلا تصدق بصدقة في السر فنال مثلا نفرضه 70 مليون حسنة، 70 مليون حسنة بصدقة السر، فذهب لنفسه حدثته طبعا من دون رياء، حدثته بأن يخبر عن ذلك، فهنا تصبح تلك الصدقة يزول 69 مليون اللي في السر، ويبقى فقط مليون واحد من الحسنات، يعني 90 مليون حسنة فرط بها فيها من خلال كلمة واحدة قالها. يعني هنا حتى نفهم، كما نعرف كيف نكسب الحسنات كذلك لابد أن نعرف كيف نحافظ عليها، كما نعرف كيف نحقق النصر نعرف كذلك كيف نحافظ عليه. في أحد كما قلت لم يحافظوا على النصر، رسول الله وضع خطة قيمة. الأصل في أولئك الصحابة الذين وقعوا في الجبل يقول رسول الله أمرنا أن نبقى في الجبل نبقى في الجبل إلى أن ينادينا ويطلب منا أن نعود، لكنهم طبعا للأسف فرطوا، إلا بعض الصحابة الذين آثروا أن يبقوا والتزموا بوصية رسول الله. إذن هذا الأمر للأسف كذلك حصل بعد النبوة، رسول الله أوصى وصايا لكن لم تنفذ تلك الوصايا، وكان سبب عدم التنفيذ طبعا ما حصل في الأمة من كل شيء نراه بسبب التفريط في بعض تلك الوصايا. الأمة حافظت وصايا رسول الله في الصلاة الحمد لله كلها تصلي، حافظت وصايا رسول الله في قراءة القرآن تتلو القرآن، لكن هناك وصايا، مثلا رسول الله ما ملكت أيمانك الرقيق، للأسف الرقيق والخدم وغيرها، الأمة لم تحافظ للأسف على هذه الوصية. وسيء صار الأمة بدل أن تحرر الرقيق في العالم أصبحت تستعبد الأحرار. كانوا في الأندلس، كانوا في أوروبا يأتون بدل أن يشعروهم أو يدعوهم إلى الإسلام صاروا يسترقون أولئك الرقيق ويذهبون بهم إلى الشام، إلى الحجاز، إلى غيرها. وصار الشخص يباهي بأن له عبيد من إيطاليا وعبيد من فرنسا. إذن هل هذا هو الإسلام؟ ودخلت كثير من الانحرافات في الأمة بسبب هذا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم أخبر عن محورية الإمام علي في الهداية وأنه مرجع للأمة، ودعاهم إلى ذلك وقال لهم هذا لأنه تلميذه الأكبر، علمه كل المعارف المرتبطة بالدين، وبالإضافة تضحياته الكثيرة، لكن الأمة للأسف فرطت في ذلك. رسول الله قبل وفاته قال ائتوني بكتاب بحيث لا تختلفوا بعدي أبدا، لكنهم للأسف لم يكتب ذلك الكتاب. وكان ابن عباس يتأسف يبكي ألم بكاء شديدا ويقول يوم الخميس، ما يوم الخميس، رزية يوم الخميس، هذا رسول الله يكتب الوصية. يعني كيف نحن الشخص يعني بسيط يكتب الوصية نقبل تلك الوصية؟ القرآن الكريم يأمرنا بكتابة الوصية، رسول الله في السنة يطلب منا أن نكتب الوصية، فكيف يرفض رسول الله أن يوصي مع أنه في الحقيقة أوصى قبل ذلك، ولكن أراد أن يثبت ذلك كتابة. يعني في الأصل عندما نسمع بهذا نبحث ما هي الأشياء التي كان رسول الله يوصي بها في حياته، هي التي يوصي بها في كتابه. لكن للأسف الأمة فرطت في هذا الأمر، اعتبرت ما يسمى بالإمام اعتبرته من شؤون الدنيا ولم تعتبره من شؤون الآخرة، اعتبرته شورى وليس وصية نبوية. يعني كأن الآن مثلا الشخص الذي يزكي الأمة هي تزكي، يعني فصار الناس كل واحد كل شخص يزكي من يشاء، شخص يزكي أبا هريرة، شخص يزكي فلان، شخص يزكي فلان، ويذهب إليه ويستفيد منه، وترك الأستاذ الأكبر للأمة، ترك التلميذ الأكبر، مثل ما يفعل التلاميذ عندما يتركون الأستاذ الأكبر الذي يأتيهم ويذهب بعضهم يتعلم من بعض، كيف يمكن أن يستفيد هؤلاء التلاميذ؟ إذن هذه وصية مهمة جدا، كان يمكن لهذه الوصية أن تحفظ الأمة من ذلك الخلاف الذي حصل، لأنه عندما نفرق تصور دينا جديد في بدايته كل شخص يفتي بفتوى، كل شخص يتكلم برأيه، وهناك من الصحابة طبعا من لم يفهم تأخر إسلامه فلا زال يحمل تصورات جاهلية، لا يزال يحمل تصورات وثنية، ولذلك تلك المواقف من المرأة، تلك ذلك التجسيم، تلك الخرافات كلها بسبب ذلك الأمر، بسبب ترك المنابع الأصيلة. ولهذا كبار الصحابة أبو ذر وبلال وعمار والمقداد وغيرهم الذين كانوا مع رسول الله في أول يوم، هؤلاء استمروا في المنهج السليم وكانوا يتأسفون يتألمون. للأسف يعني بعد ذلك هناك من ذهب، يعني في الطلقاء أصبحوا هم الولاة، الولاة الشام مثلا فتحت بدماء المسلمين وتضحيات المسلمين، في الأخير تولى عليها معاوية فترة طويلة. طلقائك، هل يمكن لمعاوية أن يمثل الدين؟ حتى لو قلنا بالتزامه ودينه، ولكن من يمثل الدين؟ أين بلال؟ لماذا لم يتولى بلال حكم الشام؟ لماذا لم يتولى عمر؟ إذن هنا لأنهم تصوروا أن هذه الأمور من الدنيا وليست من الدين، مع أنها من الدين، لأن هذا الشخص الذي يذهب ويضرب الضرائب، معاوية كان يضرب الضرائب على الناس مثلما كان يفعل القياصرة والأكاسرة، وشكل بطانة خاصة، واستطاع بعد ذلك أن يقضي على الخلافة الإسلامية. لماذا يقضي عليها؟ لأنه مكن نفسه في ذلك. إذن هنا التفريط في الوصايا، يعني هذا الدين يعطى، هل هذه الأمور؟ تصوروا الآن في واقعنا، يذهب إلى شخص اللي كان إرهابيا وكان ثم يعطى ولاية من الولايات ويعطى تفويض فيها، يعني يفعل فيها ما يشاء، إذن هذا تفريط، هذا شيء ليس هينا. لا نقول هذا خطأ، هذه خطيئة، هذه جريمة. يعني عندما تترك الأمور، يعني عندما يسند المهام لغير أهلها فانتظر الساعة، عندما يسند الطب لغير طبيب، عندما يسند التعليم لغير معلم، عندما تسند الولايات لغير عادل، شخص لا تزال فيه تراث الجاهلية نعطيه كذا، نعطي الفتوى لغير فقيه، نعطي من يعلم العقيدة شخص لا علاقة له بالعقيدة. إذن هنا حصل هذا الأمر. لهذا يعني هذه الأمور ليس نستهين بها، لأنها كانت في بداية الدين. الدين كان هناك في ذلك الوقت يتأسس. نحن عندما نبحث في الرجال لا نبحث في الرجال لحد ذاتهم، حتى نبحث عن الدين الحقيقي، نبحث في الدين هذا الشخص الذي تأخذون عنه من أين جاء، من أين جاء بهذا الحكم. الرجال هم الذين مثل ما نفعل في كل حياتنا، يعني نحتاج إلى التحقيق، نحتاج إلى البحث عن المصادر المنابع الصافية. طبعا الله تعالى يذكر هذا الأمر عن أهل الكتاب من قبلنا. الله تعالى يقول فبما نقضهم عن اليهود، فبما نقضهم ميثاقهم، أن الله تعالى أوثق عليهم ميثاق، لعناهم، لعناهم يعني طردناهم من رحمة الله، يعني لم تتحقق فيهم مواصفات الدين. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ليس بالضرورة تحريف الكلمة هو تحريف القرآن حرفيا، تحريف المعاني، تبديل المعاني. يعني الآن هناك من يستدل بالقرآن الكريم، يعني من اتجاه سلفي من يقول بأن الأرض الشمس تدور على الأرض من خلال القرآن الكريم، ويحرف القرآن ويصور القرآن بصورة مسيئة. ثم قال ونسوا حظا مما ذكروا به. هنا المهم، ونسوا حظا، لم ينسوا كل شيء، نسوا حظا مما ذكروا به. يعني عندما تنسى حظا، رسول الله يكلفك بشيء ثم تتركه، يعني هنا إشكال كبير. يعني ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كلف أسامة بالجيش قال إياكم أن تتركوا، أن تطعنوا في إمارته كما طعنت في إمارة أبيه من قبل. يعني رسول الله يقول لك أسامة تقول أنت لا شخص آخر. رسول الله يقول زيد بن حارثة، طبعا هم كانوا ينفرون لأن كانت بقايا الجاهلية موجودة. زيد بن حارثة لم يكن قراشيا وكانت فيه العنصرية القراشية، فلذلك أدخلوا هذا الأمر وتحولت خلافة بعد ذلك الأمويين العباسيين وغير، بسبب ماذا؟ قراشية فقط، ليس لكفاءة وليس لشيء آخر. يعني كان العنصر الأساسي الذي ميز هذا هو هذا العنصر، وكأن دين الله يقام على الذين حاربوه، قريش التي حاربت الإسلام، فكيف نسرد الأمر إليها وكيف يصبح الدين مرتبطا بها. كذلك تعالى أخبر عن النصارى أنهم لم يتركوا كل شيء وإنما نسوا حظا، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. فما هي النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا نفس ما حصل في الدين، عندما لم نأخذ ببعض الوصايا مهمة فحصل ما حصل. رسول الله مثال بسيط، هذا مثال ذكرناه في التاريخ. رسول الله نهانا عن نأخذ ديننا من أهل الكتاب. عندما جاء عمر بصحيفة من التوراة غضب رسول الله وقال أتفعلون هذا وأنا بين أظهركم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لكن بعد ذلك ماذا فعل؟ أصبح القرآن يفسر بالتوراة، ودخلت التجسيم ودخلت التشبيه ودخلت الخرافة مع أن الأصل، ثم يقال هذه لا بأس، هذه نفسر بها فقط من باب تفسير، يعني تساهلوا كما يقال، تساهلوا في التفسير وتساهلوا حتى في المغازي، المغازي يعني سيرة رسول الله، قالوا لا بأس حتى لو كان كذابا مدلسا يمكن أن نأخذ عنه. وبالتالي أدخلت كثير من التحريفات. غزوة بني قريظة كتبت عنها كتابي، أنا ما من رواته كلهم كذابون، وأوهبوا أن رسول الله ذبح حتى الشباب الصغار، وقولوا هذا لا بأس، هذه ما دامت هذه الأمور من باب السير فقط، التاريخ لا علاقة لها. يعني بالنسبة لأحكام الوضوء يركزون فيها ويتشددون، لكن إذا كانت حادثة في السيرة تشوه رسول الله فيقبلونها، يقول لا بأس لأنها لا علاقة لها بالأحكام. إذن هنا الخطر، هذا نسيان حظ. يعني رسول الله مثلا عندما نقول رسول الله الرحيم، رسول الله الحنون، رسول الله اللطيف، ثم يروى أن رسول الله جمع في بني قريظة كل الشباب البالغين 14 سنة 15 سنة إلى آخره، ثم ذبحهم جميعا، ذبح 900 شخص هكذا جميعا. طبعا كيف هذا تشويه لرسول الله؟ يعني هذه الآن الملاحدة الحداثيون العلمانيون كلهم يأخذون هذا الأمر ويقول انظروا نبيكم. إذن هنا هذا الإشكال، الشيطان كما قلنا لا يغير، يترك كل الحداث، يترك الرجل الذي مثلا بالى في المسجد وكيف رسول الله، يذكر كل شيء لا بأس، مظاهر الرحمة يتركها جميعا، ثم يشوه مظاهر الرحمة بصفة واحدة، بخلق واحد، بحديث واحد. وهكذا موسى عليه السلام شوهوه موسى عليه السلام النبي الكريم أورد فقط رواية عنه أنه لطم ملك الموت. لماذا؟ حتى يحرص على حياته. يعني هذا العوام أنفسهم لا يفعلون هذا الأمر. وهكذا شوه إبراهيم عليه السلام بأنه كذب كذبات وترك زوجته عند كافر، يعني حتى ينقذ نفسه قال لها أترك.